صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أكرمنا في المعاش إنك رؤوف بالعباد يا مطعم الجنين قبل أن تنبت الأسنان يا رازق الوليد قبل أن تسعى به القدمان قبل أن تنبت الأسنان يا رازق الوليد قبل أن تسعى به القدمان سبحانك سبحانك يا زمان ولا مكان يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليك

نيران شوق وأسى باك وليل طويل. وإذا ضاقت فنجوى فؤادي وإذا ضاقت فنجوى فؤادي حسبي الله سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا